الطعام هو كل محكم وكل متقن، كل غاية في الفصاحة والبلاغة. إذا كان كذلك فمعناه أنه يشبه بعضه بعضا في الإحكام والإتقان وغير ذلك. هذا التشابه متشابه لأن بعضه يشبه بعضا في هذه المعاني. واضح؟ طيب. أما بعض محكم وبعض متشابه فلا تعارض أصلا، لأن التعارض إنما يكون إذا كان الوصفان في محل واحد. أما بعض المحكم وبعض المتشابه معقول، لكن ما المراد بالمحكم هنا والمتشابه؟ المراد بالمحكم ما اتضح معناه، وبالمتشابه ما خفي معناه. والقرآن كلنا يعلم أن بعضه واضح المعنى وبعضه خفي. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.